فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي وردت إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته في آخر رمضان، وقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عباس، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، وكلها يعني في الصحيح، اللهم إلا حديث عبد الله بن عباس فهو عند أصحاب السنن، كلهم يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض. وزكاة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان إنما لها أثر عظيم جدا وفائدة جليلة جدا على الصائم وعلى غيره. أما على الصائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس يقول: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فزكاة الفطر خير ختام لرمضان، وزكاة الفطر طهرة للصائم من لغو اللغاء أو من فسق فسقه أو من ذنب وقع فيه، فأبى الله عز وجل إلا أن يرفع عمل عبده وصيامه في رمضان، إن أدى زكاة الفطر يرفع عمله من غير نقصان ولا خدش. فقال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطبعا فيها فائدة أخرى، قال رضي الله عنه: وطعمة للمساكين. فهذا هو هذه الحكمة، وهذا هو الأثر الطيب الذي من أجله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في آخر رمضان. ووقت إخراجها كما يقول أهل العلم له وقت جواز ووقت أفضلية. أما وقت الأفضلية فبعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، اللي هو ثبوت ليلة العيد، إلى أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، هذا هو الوقت الفاضل أو الأفضل لإخراج زكاة الفطر. أما وقت الجواز فإنه كما قال نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعطونها أو يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا هو المختار باختصار، لكن هذا لا يمنع أيها الأحبة الكرام أن وقت الإخراج فيه خلاف يعني أوسع من هذا بين أهل العلم. أنا ذكرت لكم ما هو أرجح، أما الخلاف حتى لا يقال مثلا أننا يعني نتبنى الرأي الواحد أو القول الواحد أو نربي الناس أو الشباب على القول الواحد الذي يضيق الصدور ويضيق العقول ولا يتقبل المخالف على الإطلاق، لا أبدا، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فعلى سبيل المثال مثلا الإمام الشافعي رحمه الله أجاز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان، إذا ثبت هلال رمضان أجاز إخراج الفطر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، قال لأنها زكاة متعلقة برمضان، فإذا دخل رمضان فقد حان وقتها فأجاز أن تخرج من أول رمضان. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى توسع أكثر وقال زكاة الفطر زكاة حولية، يعني زيها زي زكاة المال، فيمكن أن تعجل حتى قبل رمضان عند الحاجة. أنتم تعلمون أنه يجوز تعجيل زكاة المال سنة أو سنتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة عمه لما يعني وقعت بالمسلمين حاجة وضرورة، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس زكاة ماله عن سنتين مقدمتين معجلتين. تخيل بقى واحد بيدفع الزكاة عن السنة اللي جاية والسنة اللي بعدها كمان. فالإمام أبو حنيفة قال زكاة الفطر أخت زكاة المال، اللي يجوز في زكاة المال يجوز في زكاة الفطر، فإن جاز التعجيل في زكاة المال جاز التعجيل أيضا في زكاة الفطر. هذا هو قول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، لكن المختار والظاهر الموافق للنصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن وقت الجواز هو قبل العيد بيوم أو يومين، وأن الوقت الأفضل هو بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هي ليلة العيد حتى يخرج الإمام إلى صلاة العيد. لكني أنصح إخواننا الذين يدفعون زكاة الفطر إلى الجمعيات، الجمعيات الإسلامية التي تقوم على تحصيل الزكوات من الناس بكل أنواعها سواء كان الزكوات مال أو زكاة الفطر، إن هو ما يستناش لآخر يومين قبل رمضان قبل العيد وبعدين يروح يعطيها للجمعيات، أنت بذلك ضيقت عليهم جدا. متى يتصرفون فيها؟ متى يشترون الحبوب والأطعمة؟ ومتى يوزعونها ويوصلونها إلى الفقراء؟ فإذا كان منك للفقير خليه قبل العيد بيوم أو يومين، أما لو منك للجمعية الوكيلة عنك في إيصال زكاتك إلى المحتاجين والفقراء فلا بد أن توسع الأمر أكثر من هذا، يعني بكثير عندك لحد يوم 20 حتى يستطيع تجميع الزكوات التي تجتمع عندهم، وحينا تجتمع عندهم نقود باعتبار أنهم وكلاء ويشترون الحبوب والأطعمة نيابة عن المزكين. فوسع الأمر على الجمعيات الله يكرمك وادفع الزكاة على يوم 20 بالكثير حتى يستطيعوا بعد تجميع ما يستطيعون من زكوات أنهم يروحوا يشتروا الحبوب ولسه بيكيسوها ويعبوها ولسه بيوصلوها للفقراء حتى يكون الأمر ليس فيه مشقة لا عليك ولا عليهم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول ابنها عنده 7 سنوات، هل لازم أخليه صوم اليوم كله ولا ممكن أخليه صوم من الظهر للمغرب؟ 7 سنوات يعني ما زال صغيرا، احنا بنرغبه في الصيام كما نرغبه في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 والصوم أخو الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها، يعني زيدوا التأكيد، وهم أبناء 10. فكذلك الصيام عندنا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت تقول كنا، يعني معاشر الصحابة أو نساء الصحابيات، تقول كنا نصوم ونصوم صبياننا ونأخذهم معنا إلى المسجد ومعهم اللعبة من العهن اللي هو القطن، يعني الألعاب بتاعت الأطفال، فإذا بكى أحدهم على الطعام لهيناه بها حتى يكون المغرب، يعني بيعودوا أبنائهم مبكرا على الصيام، فنعودوا يصوم من الظهر لحد العصر، وبعدين نعودوا يصوم من الظهر لحد المغرب، نعودوا يصوم من الفجر لحد الظهر، بعدين لحد العصر. المهم بالتدريج بالتدريج بالتدريج، حتى إذا كان عنده 8 سنوات 9 سنوات يستطيع أن يصوم معنا اليوم كله، وإذا كان عنده 10 سنوات نؤكد عليه في الصيام، لأن من شب على شيء شاب عليه، ولا نترك أبناءنا هملا، لا نأمرهم لا بصلاة ولا نعودهم على صيام حتى يبلغوا 15 عاما أو 20 عاما، والولد لحد 20 سنة ولسه ما بيصليش لأنه ما اعتدش ولا تعود ولا تربى على الصلاة من صغره، وبعضهم في هذه السن سن 15-20 سنة لم يعتاد على الصيام، فيجد مشقة جدا أنه يبدأ يعتاد على الصيام من هذه السن المتأخرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول أنا نسية كم يوم أفطرت في رمضان السابق، فماذا أفعل؟ أصوم قد إيه؟ أولا أقول لابنتنا السائلة ولبناتنا ولنسائنا، هذا عتب عليكم. المفروض أن الإنسان معاه أجندة وعنده ما يعرف بالوصية التي وصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فيكتب في أجندته ما له وما عليه، ما له وما عليه من حقوق الناس، ومن باب أولى ما له وما عليه من حقوق الله عز وجل. افرض أنه عنده أيام أفطرها بسبب سفر، فيكتب في الأجندة أفطرت 5 أيام في رمضان بسبب السفر، أو أفطرت 10 أيام في رمضان بسبب المرض، عشان حتى إذا جاءته الفرصة للقضاء يبقى عرف كم يوم أفطروا في رمضان. وكذلك النساء، أنت عندك أمر معتاد شهريا وهو الحيض الشهري، فأنت تعلمين كم هي حيضتك، كم تستمر، كم مدتها، 6 أيام 7 أيام 5 أيام 8 أيام، أنت من يوم بلغتي إلى هذا اليوم وأنت تعلمين عدة أيام حيضتك، تيجي النهاردة تقولي أنت نسيتي أفطرت كم يوم في رمضان؟ طيب ليه ما كتبتيش دين ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا موضع عتاب على بناتنا ونسائنا، أنه لابد أن يستعينوا بالكتابة. اكتبي أنه في أجندتك فطرت 7 أيام بسبب الحيض، أو فطرت 20 يوم بسبب النفاس، أو فطرت 15 يوم بسبب الحمل أو بسبب الرضاعة، عشان لما يجي زمن القضاء وتستطيع القضاء تبقى عندك علم كم هو دين الله في رقبتك. أما مثل هذه البنت اللي هي مش عارفة، فنقول لها استدلي، إذا كنت يعني آنسة لم تتزوجي بعد فما فيش طبعا حمل وما فيش رضاعة، إذا نحن الكلام على الحيض، استدلي بأيام حيضتك، أيام الحيض 6 أيام يبقى عليك 6 أيام، أيام الحيض بتاعتك 7 أيام يبقى عليك 7 أيام. أما إذا كنت زوجة يعني عندك حمل وعندك رضاعة، ف يعني كما يقولون احسبي بالتقدير، احسبي بالتقدير، يعني يا ترى انا صمت 15، يا لا مش 15 ده ممكن 17، يا ست خليهم 20، فقدري ما تستطيعين تقديره وزيدي يومين 3 على هذا التقدير، وصومي حتى تبرئي ذمتك من دين الله عز وجل في رقبتك، وعلمي أن رمضانك اللي أفطرت بعض أيامي ما زال صيامه ناقصا حتى يتم قضاء هذه الأيام بالصيام. أما لو كان أنت مثلا كان بسبب حمل أو كان بسبب الرضاعة، فأنت ملزمة بقضاء هذه الأيام إن استطعت، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إذا لم تستطيعي القضاء لتتابع العذر عليك، كنت حامل وبعدين أصبحت مرضع، فالعذر ما زال قائم، حمله بعد الرضاعة، حمل 9 شهور وبعد الرضاعة أقل 1.5 سنة، دخلنا يعني دخلين كده على 3 سنين إلا شوية. يعني إذا العذر متتابع معك في هذه الحالة، إذا لم تستطيع القضاء بسبب أنه العذر موجود اللي هو الحمل يرهقك الصيام فيه، أو الرضاعة ترهقك الصيام فيها، أو يؤثر على لبن الطفل الرضيع، في هذه الحالة إذا لم تستطيع قضاءها بالصوم أطعمي عن كل يوم مسكينا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ السائل بيسأل عن استعمال بخاخ الربو في نهار الصيام. أولا نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، اللهم آمين، وأن يعافي كل مبتلى مسلما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة يا جماعة الخير لبخاخ الربو في رمضان، إذا لزم استعماله في نهار الصيام، ممكن الطبيب ينظم استعمال البخاخ مع الفطور ومع السحور ويبقى المشكلة انتهت. أما إذا اضطر الإنسان إلى استعمال بخاخ الربو في نهار الصيام فالأمر فيه تفصيل. عندنا نوعين من بخاخات الربو، في نوع اللي هو الكبسولة اللي بتوضع في المكبس وفي داخلها بودر بيستنشق عن طريق الفم، هذه في نهار الصيام تفطر. ليه؟ لأنه البودر له جرم، وبعدين يعني يمتص ويستنشق عن طريق الفم اللي هو شفط، يعني يشفط عن طريق الفم بعد كبس المكبس عشان يفتح الكبسولة فيخرج البودر منها، البودرة منها. في هذه الحالة اللي بنستعمله ده عن طريق الفم البودر، هذا يفطر أثناء الصيام. أما البخاخ الآخر اللي هو الغازي الهواء، فهذا في نهار الصيام لا يفطر. ليه؟ الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين البودرة، البودرة ديت بتنزل على الجوف وعلى يعني من الحلق إلى البلعوم، وممكن يتسرب منها شيء إلى داخل الجهاز الهضمي، المفروض هي رايحة ناحية التنفس. أما الغازي فده رايح ناحية الجهاز التنفسي، ثم إنه ليس له جرم، ثم إنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. فالبخاخ الغازي استعمله، البخاخ البودرة لا تستعمله في نهار الصيام حتى لا يخدش صيامك ويفطرك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذا سائل يسأل عن الحقن العلاجية. الحقن برضو زي البخاخ كده نوعين، إما أن تكون حقن علاجية يعني زي مسكن للآلام مثلا، زي حقن مخفضة للحرارة، زي حقن باسطة للعضلات، زي حقنة المضاد الحيوي، زي حقنة الأنسولين لمريض السكر عافانا وعافاكم الله عز وجل. كل هذه الحقن الدوائية العلاجية لا تفطر، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، ولا يدخل منها شيء إلى الجوف ولا إلى المعدة. إنما الحقن الغذائية هي اللي عليها الإشكال. الغذائية يعني زي إيه؟ زي المحاليل التي تنقل عبر الوريد، هذه في معنى الطعام والشراب فهي مفطرة. وزي الحقن اللي بيسموها حقن التغذية يعني الفيتامينات وما شابه ذلك، فهذه يتحاشاها الصائم في نهار رمضان، لأنها وإن لم تكن طعاما ولا شرابا لكنها في معنى الطعام والشراب، يمكن أن يقوم بها البدن. المريض بيعيش على المحاليل بدل الشهر شهرين، وبالتالي هي تغني عن الطعام والشراب خلال هذه الفترة، فهي في معنى الطعام والشراب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، إن شاء الله عز وجل سنعود بعده، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا يسأل يقول أخونا يقول هل ابتلاع جلد الشفاه أو الجلد داخل الفم يفسد الصيام؟ يعني فتفوتة الجلد من الشفاه، بعضهم يعني يقض عليها بأسناني وبعدين سرحان كده فيبتلعها. هذه الجلدة وإن كانت ليست طعاما ولا شرابا ولا هي في معنى الطعام والشراب، لكن مع ذلك يتحاشى ابتلاعها أثناء الصوم. ليه؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. مما دخل يعني مما دخل من الفم إلى الجوف، وابتلاع هذه الجلدة معناها أن شيئا دخل من الفم إلى الجوف، فهي نعم ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، لكن يتحاشاها الصائم أثناء الصيام. يعني يكره هذا جدا أثناء الصيام خشية أن تفسد صيامه، لكن لا أستطيع أن أقول أنها تفسد الصيام وأنها تفطر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زكاة الفطر كم هذه السنة، والأطفال ابتداء من عمر كام نبدأ نطلع عنهم الزكاة؟ هذا سؤال مهم. أخونا السائل بيسأل السؤال التقليدي اللي بيسأله كتير من الناس، يا مولانا يا شيخنا يا أستاذنا، هي زكاة الفطر قد إيه السنة دي؟ يعني يقصدون كام جنيه السنة دي؟ للأسف الشديد، لأنهم معتادوا أن يسمعوا هذا في كثير من الأوساط، أنه يعني يطلع بعض المنتسبين إلى العلم من المشايخ ويقولوا والله زكاة الفطر السنة دي 8 جنيه، السنة دي 10 جنيه، السنة دي مش عارف 15 20، يعني يقدرون زكاة الفطر بالقيمة، وتقدير القيمة في زكاة الفطر مخالف للثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ففي حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ إلا التمر والشعير والبر والزبيب والإقط. الشاهد من الحديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر طعاما وحبوبا، ولم يفرضها درهما ولا دينارا، مع وجود الدرهم في المدينة ومع وجود الدينار في المدينة، ومع ذلك لم يفرضها دينارا ولا درهما مع وجودهما، إنما فرضها طعاما وحبوبا. فالمفروض احنا كمسلمين نعمل ايه؟ نغير ونبدل في شرع ربنا وفي شرع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش بمزاجنا ان احنا نختار نطلعها طعام ولا نختار نطلعها حبوب درهم او دينار فلوس، يعني هو مخيرناش عليه الصلاة والسلام، ولا ترك امرها الينا، وما كان ربك نسيا، انما النبي فرضها بالتفصيل حبوبا وطعاما، والصحابة لم يخرجوها ابدا ابدا ابدا لا درهما ولا دينارا، انما اخرجوها اطعمة مما كانوا يقتاتونها. ولذلك فان الفقهاء يقولون زكاة الفطر تخرج من القوت الذي يقتاته اهل البلد، الطعام الاشهر عند اهل البلد، اهل البلد اشهر طعامهم اشهر اطعمتهم الرز، يبقى الرز اشهر اطعمتهم المكرونة تبقى المكرونة. المكرونة طبعا عشان في بعض الاخوة بارك الله فيهم يشغبون على المكرونة، المكرونة دي اصلا دقيق مصنع يا جماعة الخير، زي الدقيق اللي يخبز خبزا عيش، فهذا دقيق مصنع، وبالتالي اللي طعمهم مكرونة يطلعوا المكرونة، اللي طعمهم رز يطلعوا الرز، اللي طعمهم تمر يطلعوا التمر، اللي طعمهم زبيب يطلعوا الزبيب، مع الوضع في الاعتبار ان التمر والزبيب والإقت لا يجوز اخراجه في بلدنا مصر على انه من زكاة الفطر، مع انه وارد في الحديث. ليه لا يجوز؟ لانه ليس طعاما للناس. هل احنا بنيجي نفطر على شوية زبيب أو نيجي نتعشى على كم تمرة وكوب من الماء؟ أبدا، التمر ليس وجبة شعبية في بلادنا، والزبيب ليس وجبة شعبية، الزبيب غالي جدا، لما شاء الله دخل على 300 جنيه الكيلو في هذا الشهر المبارك الطيب في شهر رمضان، فمين اللي هيفطر شوية زبيب ولا هيتعشى شوية زبيب ولا هيتغدى شوية تمر؟ فهي ليست، وإن ورد بها الحديث إن الصحابة كانوا يخرجونها من ومن ومن، لكن هذا كان في عهد الصحابة قوت. فاكرين كلنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فالمستمع قال: يا أما كيف كان طعامكم إذن؟ كيف كانت عيشتكم إذن؟ لما ما فيش مطبخ شغال ولا طبخ شغال، فكيف كانت عيشتكم؟ قالت: على الأسودين التمر والماء. فشوف بقى شهرين أو ثلاث شهور عايشين على التمر والماء، إذن هو وجبة عندهم يشبعهم، فيأكلوا شوية تمر ويشربوا كوبايتين مية ولا حاجة، إذن الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أما التمر ليس طعاما شعبيا في بلادنا، ولا الزبيب طبعا طعاما شعبيا ولا غير شعبي في بلادنا، وكذلك الإقت ليس طعاما وشعبيا في بلادنا، إنما الرز طعام شعبي طبعا جدا، المكرونة طعام شعبي طبعا جدا، الدقيق في الأرياف مهم جدا ويسد حاجات الناس طبعا، والشعير أيضا من الأطعمة التي يستعملها أهلون في الصعيد أو في الوجه البحري في الأرياف، يطحنون دقيق الشعير، هناك دقيق للشعير ودقيق للذرة ودقيق للقمح، كل هذه تجزئ في زكاة الفطر. إنما مسألة القيمة والفلوس هذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ترد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنما هو قول منسوب إلى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، مع أن الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله تعالى له قول مع الجمهور في أنها تخرج طعاما من أشهر أقوات الناس، ثم انفرد عن الجمهور الذين وافقهم إلى القول وحده بجواز إخراج القيمة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عادل المسألة ووازنها، وقال: قول أبي حنيفة في مواجهة النصوص طبعا قول ضعيف جدا، النصوص أحب والنصوص أولى في الاتباع، وإحنا هنسأل في قبورنا مش عن الإمام أبي حنيفة ولا حتى عن الإمام مالك ولا حتى عن الصديق ولا عن عمر بن الخطاب، إنما نسأل في قبورنا عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فنعمل إيه يا إمام ابن تيمية؟ قال: كلام أبو حنيفة ده عند الحاجة والاضطرار. يعني إيه عند الحاجة والاضطرار؟ يعني أنت خرجت لإخراج زكاة فطرك، عايز تشتري شوية الحبوب تديها للفقراء، فلم تجد في البلد حبوبا، انتهت الحبوب، شحة الطعام والحبوب. طيب أنت الآن أمام خيار من اثنين، إما ألا تؤدي الفريضة وإما أن تضطر إلى إخراجها نقدا، في هذه الحالة إخراجها نقدا عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، عشان ما فيش الأطعمة اللي أخرجها في زكاة الفطر. وجه آخر من أوجه الاضطرار كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، إن الفقراء نقابة الفقراء يصدروا أوامر للفقراء من تحت لتحت كده بعدم قبولها أطعمة. الفقراء يقول لك تروح بشنطة الأطعمة إلى الفقير يقول لك شكرا لا أريدها طعاما إنما أريد فلوسا نقودا، فتروح للثاني نفس الكلام، تروح للعاشر نفس الكلام، فيفاجئ الأغنياء وهم شايلين شنة الزكوات إن ما فيش فقير راضي يقبلها من الحبوب والأطعمة. في الحالة دي سنكون أمام خيار من اثنين، إما ألا نؤدي الفريضة نقول خلاص بركة يا جامع وحط شنطتك في بيتك، وهذا طبعا أسوأ القولين، وإما أن نضطر إلى إخراجها نقدا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد في هذه الحالة فلا إثم عليه. الشق الثاني من السؤال أخونا يعني بيقول سؤال مهم برضو، يقول من سن كام للأطفال نبدأ نطلع عنهم الزكاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، الصغير والكبير، هي زكاة رقاب وليست زكاة أموال. رقاب يعني إيه؟ مولود مولود خلاص أصبح هذه رقبة بنؤدي عنها زكاة الفطر، إنما زكاة الأموال على الأموال نفسها مش على الرقاب نفسها. وبالتالي أطفالنا من سن ساعة واحدة إذا ولدوا واستهلوا أحياء خلاص نطلع عنهم زكاة الفطر، واجبا أن نطلع عنهم زكاة الفطر. حتى إن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين كان يؤدي زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه إذا تخلق، يعني لما يعرف إنه واحدة من نساء البيت حامل في 4 أشهر أو يزيد، معنى كده أن الحامل الجنين ده تخلق ونفخت فيه الروح، خلاص اعتبره إيه؟ اعتبره مخلوقا حيا، فكان يؤدي الزكاة حتى عن الحمل الذي تخلق ونفخ فيه الروح في بطن أمه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا بيسأل عن بخاخ الأنف، اللي قلناه في بخاخ الرب نقوله في بخاخ الأنف. الأنف منفذ إلى الجوف زي الفم بالضبط، وبالتالي عند استخدام بخاخ الأنف سيسري المادة الدوائية، ستسري من الأنف إلى الحلق إلى الجوف مباشرة. فإذا كانت قطارة الأنف، قطرة الأنف مائية، تمسكها كده الزجاجة تجد فيها إيه؟ مكتوب حتى نسبة السائل مائي 5% 10% مائية، وتردها تجدها سائل. في هذه الحالة لا يجوز استخدامها أثناء الصوم. كلنا فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، امتنع. امتنع عن إيه؟ بعضهم امتنع عن المبالغة عشان خشيت أن يتسرب شيء إلى الجوف، وبعض أهل العلم يقول امتنع عن الاستنشاق أثناء الصوم خشية أن يفسد ماء الاستنشاق الصيام. لكن طبعا مش هنترك الاستنشاق في الوضوء، لأنه من السنن في الوضوء عند الجمهور ومن الواجبات عند غيرهم، كقول عند الحنابلة وقول عند أهل الظاهر وقول عند الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد إذا كان البخاخ سائلا مائيا يا أخي رتب موعيد بخاخ الأنف على الفطار والسحور، الإفطار وعلى السحور، وسيبك من حكاية النهار أثناء الصيام حتى لا تدخل على مشروع ربما يفسد عليك الصوم. إذا اضطريت فاستعمل البخاخ الغازي اللي هو زي بخاخ الربو الهوائي الغاز، لا بودر ولا مادة، ولا مادة سائلة ولا سائل مائي ولا الكلام ده خالص، إنما هو بخاخ غازي عند الاضطرار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وأخونا بيسأل يقول: ما هو العدد المختار في صلاة التراويح؟ هذه برضو يا إخوة مشكلة دائما ما تفور الخلافات فيها إذا دخل رمضان. فالناس ينقسمون، قسم من الناس خاصة إخواننا الشباب المتسنن، إنه لا يجوز أن نزيد في صلاة التراويح عن 13 ركعة أو 11 أو 13 ركعة، عشان حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أو عن 13 ركعة. طيب، هذا الذي يتمسك به كثير من الشباب إخواننا المتسننون. وهناك قول آخر يعني يسري في معمعة هذا الخلاف: يا جماعة الخير، صلاة التراويح هي صلاة الليل، والأصل في صلاة الليل أنها ليست محصورة في عدد معين. فالأولون واقفين على حدود الظاهر من الحديث المنقول عن النبي من فعله عليه الصلاة والسلام، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 8 ركعات ويوتر ب3، أو عن 10 أو 8 ركعات ويوتر ب5 أيا كان، فلا يرون زيادة على هذا العدد ويقولون هذه هي السنة. والآخرون يقولون: يا جماعة الخير، جمهور أهل العلم، وده حقيقي، جمهور أهل العلم يقولون صلاة الليل لا حصر لها في عدد معين. والحديث الفعلي ده مش معناه الحتم ألا نزيد عن 11 ولا 13، لأنه الحديث القولي اللي احنا متعبدين به أصلا لاحتمال أن يكون الفعل فيه يعني خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث عبد الله بن عمر حينما سئل النبي عن صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري وربما في صحيح مسلم أيضا، يقول صلاة الليل، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى، يعني اتنين اتنين ورا بعض، اتنين في اتنين في اتنين، فإذا خشيت الصبح الفجر يعني فأوتر بواحدة، أو أوتر ولو بواحدة. إذن أطلق القول إن صلاة الليل ركعتين في ركعتين في ركعتين، ولم يحصرها في عدد معين عليه الصلاة والسلام. وأذكر إنه شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قديما كان في إحدى أشهر رمضان في الحرم الشريف، وكان يفتي أو يقول أو يحدث يعني، ويقول: أما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه يحتمل أكثر من أمر. الاحتمال الأشهر الذي ذكره شيخنا رحمه الله قال أن ليل النبي، اسمع اسمعوا يا أخوانا، ليل النبي عليه الصلاة والسلام لم يسع منه أن يصلي أكثر من العدد الذي صلاه. ليه؟ بسبب طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كان بيطول جدا صلى الله عليه وسلم. وكلنا فاكرين حديث ابن عباس وحديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود اللي هم حضروا مرة كل واحد أصاب ليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فشوف بقى قرأ البقرة والنساء وآل عمران أكثر من 5 أجزاء، البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. ومش ده العجب فقط، العجب إن هو قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده قريبا من رفعه. فشوف تخيل إنه يقرأ البقرة وبالترتيب الحالية البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ثم يركع قريبا من هذا القيام، ثم يرفع سمع الله لمن حمد قريبا من هذا الركوع، فبالتالي هيصلي قد ايه في الليلة؟ لم يسعه ليله مع بركته أن يصلي أكثر مما صلى اللي هو 11 ولا 13. وما أراد النبي أن يحصر صلاة الليل في عدد معين، إنما الأصل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ولو بواحدة. ولا يجوز إن إحنا نختلف يا إخوة ونثير الاختلافات بين الناس وبين العامة الذين يضيقون ذرعا وصدرا بسبب هذه الاختلافات والفرقة ما بين بعض المصلين وما بين الأخ الإمام. صلي 11 بس، صلي 13، لا نصلي 13، لا يا جماعة ملهاش حصر في عدد، وآخر العشر الأواخر الناس بتتهجد يعني بنزيد في الصلاة عن اللي صلاه في التراويح. فلا يا جماعة هذا لم يرد في السنة وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ورد، ورده حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله تعالى أن يعيننا في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى الصيام والقيام والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عن متابعتكم خير الجزاء، والشكر موصول طبعا لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا وجعل هذا في ميزان الحسنات، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.